يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة المهموزة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأصفهاني بتوسط الصلة المهموزة وتوسط المنفصل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأزرق بالإشباع وتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.